بذكره ونوه برفعته فلا ينبغي التساهل فيه، بل يجب على كل أحد أن يقدر قدره ويعرف قدره ويؤدي حقه ولو بجزء منه، لأن حقوقه كثيرة، لكن بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، ينبغي للإنسان ألا يتساهل في حرمة الحرم. نذيق من عذاب أليم، يعني يذيقه الله سبحانه وتعالى عذابا أليما بإرادته الإلحاد في الحرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. وقوله: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه، سواء العاكف فيه والباد. ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وقال مجاهد: سواء العاكف فيه والباد، أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله، وقال قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهوي بمسجد الخيف، وأحمد بن حنبل حاضر أيضا. فذهب الشافعي إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر، وبه قال طاووس وعمر بن دينار. وذهب إسحاق بن راهوي إلى أنها تورث ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء، وتوسط الإمام أحمد رحمه الله فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة، والله أعلم. يعني مسألة فيها خلاف، هل تملك رباع مكة، وهل تؤجر بيوتها، وهل تباع بيوتها؟ في خلاف، منهم من يرى أنها لا تورث ولا تباع، ولا يعني يشددون في هذه المسألة لأنها وقف الخليل عليه السلام فلا يجوز التصرف فيها. ومنهم من يقول يجوز أن تورث ولكن لا تؤجر، ومنهم من يقول، وقد اختلف الشافعي وإسحاق بن راهوية في مسجد خيف في هذه المسألة، فقال الشافعي: تورث وتؤجر، وقال إسحاق: لا. وأحمد بن حنبل توسط وقال: تورث وتملك ولكن لا تؤجر. وعلى كل حال، يعني في إجارتها في خلاف طويل من السلف، منهم من لا يرى ذلك، يقول: من فضل منه شيء يتركه لغيره لا يؤجره، ومنهم من يقول يؤجره لأنه ملكه. وظاهر النصوص تدل على أنها تملك، وما ملك يجوز بيعه وإجارته، وهذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية. نعم. وذهب إسحاق بن راهوي إلى أنها لا تورث ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء، وتوسط الإمام أحمد رحمه الله فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة، والله أعلم. وقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بظلم بشرك. وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله. وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: بظلم هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك، من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال سعيد بن جبير: ستم الخادم ظلم فما فوقه. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم، وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. الحديث. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن إسحاق بن سعيد عن أبيه أنه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت، فانظر لا تكن هو. وروى أيضا عن سعيد بن عمرو أنه قال: أتى عبد الله بن عمرو بن الزبير رضي الله عنهم وهو جالس في الحجر، فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في الحرم، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها ويحل به رجل من قريش ولو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. قال: فانظر لا تكنه. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أول من بنى البيت الكعبة الشريفة وهو إبراهيم عليه السلام، وهذا نكتته مع الآية السابقة: هؤلاء يصدون الناس عن المسجد الحرام الذي جعله الله سبحانه وتعالى سواء العاكف فيه والبعد. وأصل أساسه إنما بني للتوحيد، إبراهيم عليه السلام بناه على التوحيد وأزال الشرك، فهؤلاء لا يريدون إلا الشرك. هذا هو المناسبة بينه وبين آية السابقة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا، أي أرشدنا وبينا لإبراهيم مكان البيت، لأنه قال إنه رفع أيام الطوفان فبقي أثر أرضه فقط، فبين إبراهيم ما يعرف مكانه، فالله سبحانه وتعالى أرسل إليه أوحى إلى جبريل أن يعلمه مكان البيت، مكان البيت ألا تشرك بي، وقلنا له وأمرناه ألا يشرك بي، لا تشرك في ذلك المكان شركا بالله سبحانه وتعالى. هذا نهوه أولا، يعني ابنه وأسسه على التوحيد. قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين المصلين والركع السجود، والذين يركعون ويسجدون هم المصلون، طهر لهم وآزر الأصنام والأوثان والشرك وعبادة الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. فهكذا أسس له الله سبحانه وتعالى أن نؤسس هذا البيت إبراهيم عليه السلام الخليل، فأسس البيت على التوحيد، ولكن الأمر انقلب في الآخر فاستولى عليه الكفار. قال: ثم أمره بعد أن يبني، بعد أن بناه وأتم بناه، وقال له: نادي، ادعو الناس أن يحج هذا البيت. فقام على جبل أبي قبيس فنادى وقال: يا رب، وأين يصل صوتي؟ قال: لا، منك النداء ونحن نوصله إلى مشارق الأرض ومغاربها. فقام على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن ربكم بنى بيتا فحجوه، وأمركم أن تحجوا وتعتمروا فحجوا واعتمروا. فسمعه كل من كان في أصحاب الرجال وأرحام الأمهات مشارق الأرض ومغاربها، فقالوا له: لبيك وسعدك لبيك. فكل من أجاب يحج ويعتمر، وكل من أجاب أكثر من واحد يحج أكثر من واحد، وكل من أجاب مرة واحدة يحج حجة واحدة. وهكذا الله سبحانه وتعالى ألهم إبراهيم أن ينادي فنادى، فأسمع الله من بالشرق والغرب والجنوب والشمال، فكلهم استجابوا لنداء إبراهيم الخليل عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك من في الشرق والغرب رجالا على كونهم ماشين على أقدامهم وعلى كل ضامر وراكبين على كل بعير مهزول من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد، هكذا يأتونك. وبهذا احتج من فضل أن الحج على القدمين أولى من الحج راكبا، لأنه قدم رجالا على الراكبين. فبهذا احتج من احتج بهذا، لكن الآخرون وهو ظاهر أن الحج راكبا هو الأولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أرجح الأقوال. نعم. هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبنى قبله، كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قال: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، الآيتين. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال المفسر رحمه الله: وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقال تعالى هاهنا: ألا تشرك بي، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي. قال مجاهد: وقتادة من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين أي في الصلاة، ولهذا قال والركع السجود، فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر، والله أعلم. وقوله: وأذن في الناس بالحج، أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال: يا رب، وكيف أبلغ الناس، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف رضي الله عنهم والله أعلم. وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية، قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام. وقوله يأتينا من كل فج يعني طريق، كما قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله عميق أي بعيد، قاله مجاهد وعطاء وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. ضيف جليل لنا الباني خليل والمساعد إسماعيل والمهندس جبريل والآمر الجليل الملك الجليل، هكذا قال بعضهم. هذا بيت عظيم بناه الله، بناه إبراهيم عليه السلام بتعليم يعني جبريل عليه السلام بأمر الله الملك العلام. نعم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حكمة التشريع ليشهدوا منافع لهم، لماذا أمرهم بذلك ويأتون على كل ضامر وعلى أقدامهم؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية وأخروية. أما الدنيوية فيكونون من لحوم الأضاحي ويتجرون بدرهم درهمين وأكثر ربحا عظيما، ويشترون لأهلهم ما لا يوجد في بلدهم في مكة من النعم، وكذلك أيضا في الآخرة الثواب الجسيم والجنة نعيم وجنة النعيم. وعلى منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي على الهدايا التي يهدونها إلى البيت، يذكرون اسم الله عند نحرها وعند ذبحها في أيام معلومات. في أيام معلومات وهي أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة، وقيل غير ذلك، والمشهور أنها أيام عشر ذي الحجة، ففي تلك ينحار الهدي ويذكر اسم الله تعالى عليها على ما رزقه من بهيمة الأنعام فكلوا منها، من بهيمة الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والأغنام. قال فكلوا منها أي من لحمها، بعضها كلوا والبعض الآخر تصدقوا به، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا الضعيف الفقير البائس شديد البؤس شديد الفقر، هذا أطعموه من لحمها. وهذا هو الفائدة المنافع الذي يحصل في تلك الأيام. قال ثم ليقضوا تفثهم، ثم بعد أن يؤدوا مناسكهم وينتهوا من الطواف والسعي والرمي رمي الجمرات، ليقضوا تفثهم يعني معنى يزيلوا شعثهم وغبارهم الذي حصل لهم بسبب الإحرام. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، لأنهم ينظرون عادة أن يذبحوا أو ينحروا في تلك الأيام، فينبغي أن يوفوا بنذرهم في ذلك المكان، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا هو المسمى بطواف الزيارة

وقوله حنفاء لله أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال غير مشركين به، ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط منها فتخطفه الطير أي تقطعه الطيور في الهواء أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء رضي الله عنه إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت عليهم السلام وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه طرحا من هناك، ثم قرأ هذه الآية. وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة الأنعام وهو قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بين ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، من عظم حرمات الله له عند الله ثواب عظيم وأجر عظيم، كذلك بالعكس أوامر الله. وهذا هو الذي ذكره بقوله ذلك، الأمر ذلك كما سبق خبر مبتدع محذوف. ومن يعظم شعائر الله أوامر الله كما عظم حرمات الله عظم شعائر الله أوامر الله. ومن شعائر الله البدن التي تجعل هدايا للبيت ينبغي أن يعتنى بها أن تستثمن وتستحسن وتكون من النوع الطيب الجيد، لا يشتري خبيثا أو رديئا لا، بل يكون تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا من استحسان شعائر الله. شعائر الله معناه جمع شعيرة أي معالم دين الله، كل أوامر الله شعائر الله، كل أوامر الله شعائر الله معالم دينه فينبغي احترامه. قال فإنها من تقوى القلوب، فإن هذه تقوى القلوب علامة على تقوى قلب صاحبها، يعني ما عظم أوامر الله إلا لتقوى قلبه فيظهر بذلك فضله وأنه من المتقين، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. فينبغي العناية بتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى والقيام بها وعدم يعني التساهل فيها. لكم فيها منافع يعني بالشعائر لكم فيها منافع، منافع في الدنيا والآخرة، وفي الدنيا لحمها وصفها، وكذلك أيضا إذا كانت في السفر تركب وتحمل وتحلب بقدر الحاجة بقدر ما لا يضر بها، وكذلك إذا احتاج الإنسان إلى ركوبها يركبها. هذه منافع للهدايا للبدن، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى أي إلى وقت مسمى وهو وقت نحرها، فإذا جاء وقت نحرها لا تؤخر عنه. ثم محلها، ثم محل ذبحها ونحرها إلى البيت العتيق. معنى ذلك أن محل ذبح الهدايا يكون البيت العتيق، والمراد بالحرم كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا وكل فجاج مكة منحر وكل فجاج منها منحر، فدل على أن الحرم كله منحر، فمن نحر داخل الحرم يعني هديه أو ضحاياه أو هداياه فقد تم نسكه، ومن نحر خارج ذلك لا يسقط عنه ذلك، يجب عليه إعادته. نعم. يقول تعالى هذا ومن يعظم شعائر الله أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه: استسمانها سمين، تكون سمينة، تكون سمينة، واستحسانها تكون حسنة، حسنة من النوع الطيب، لأن الإبل أو لأن الأنعام أنواع، ويشتري من النوع الطيب يعني تقربا إلى الله تعالى. نعم. وقال أبو أمامة بن سهل رضي الله عنهما: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. قبل أن يأتوا من المدينة يسمنون هداياهم من المدينة، ويأتون هنا أسبوع ثم يأتون ينحرون، فهذا كله من شدة العناية لهم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبس أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. في سواد معناه هذه الأماكن أسود منه. نعم. أي بكبس أسود في هذه الأماكن. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا، والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا، والله أعلم. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله، كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البدن من شعائر الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أعظم الشعائر البيت، أعظم الشعائر البيت. وقوله: لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لم يسمى بدنا. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك. في الثانية أو قال في الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. هذا هو يعني إن الإبل التي تساق إلى الحرم عند الحاجة تركب، إذا احتجت إليها اركبها بالمعروف لا تهزلها، وأما بدون حاجة فلا، ما يجوز. هذا الرجل كان متعب يمشي ويسوق هديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها هدي. قال: اركبها. ثم قال في الثالثة والرابعة: اركبها ويلك، يعني إن لم تركبها يعني لزمك الويل. فقال: اركبها بالمعروف، فدل على أن ركوب الإبيري جائز إذا عند الحاجة. نعم. وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق، وهو الكعبة، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. وقال: والهدي معكوفا، أن يبلغ محله. وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من طاف بالبيت فقد حل. قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن تشريع المناسك ليس خاصا بهذه الأمة بل هو عام لكل شريعة سبقت، ولذلك قال ولكل أمة من الأمم السابقة جعلنا منسكا أي محل عبادة أو معبدا جعلنا لهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام مثل ما تفعلون أنتم سبقكم من جاء قبلكم من الأمم فإنهم كانوا يهدون وينحرون هديهم وبدنهم وعلى بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد إلهكم واحد أولا وآخرا هو المعبود الواحد الأحد إله واحد فله أسلموا أي استسلموا لله سبحانه وتعالى وانقادوا واخضعوا له وبشر المخبتين وبشر المخبتين المطيعين المخلصين ثم فسرهم من هم المخبتون قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه صفة المخبتين المخبت هو الذي إذا ذكر الله وجلت قلبه خاف هاب هيبة من الله سبحانه وتعالى إذا ذكر وعيد الله يرتجف قلبهم بخوفا منهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وإذا أصابهم شيء من النكبات صبروا لله واحتسبوا لله سبحانه وتعالى والمقيم الصلاة ويقيمون الصلاة وأدونها بأدابها وسننها وخشوعها وركوعها إلى آخره ومما رزقناهم ينفقون وكذلك أيضا لهم الإنفاق من بعد ما رزقهم الله سبحانه وتعالى فهذا هو معنى المخبتين المخبتون هم الذين يتصفون بهذه الصفات الجليلة أولا خوف قلوبهم من الله وثانيا الصبر على ما أصابهم وثالثا إقامة الصلاة على ما يجب لها وما يجب فيها قال وثالث ورابعا مما رزقناهم ينفقون فهؤلاء هم المخبتون الذين يستحقون المدح وحسن الثناء عليهم. نعم. يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولكل أمة جعلنا منسكا قال عيدا وقال عكرمة ذبحا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أغرنين أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أغرنين فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا أي معبودكم واحد وإن تنوعت شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولهذا قال فله أسلموا أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته وبشر المخبتين قال مجاهد المطمئنين وقال الضحاك وقتادة المتواضعين وقال السدي الوزلين وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت منه قلوبهم والصابرين على ما أصابهم أي من المصائب والمقيم الصلاة